خدني معاك يا رايح عند الحبايب، خدني معاك قلبي المشتاق حن لهم وفي شوق دايب، خدني معاك خدني معاك يا رايح عند الحبايب، خدني معاك قلبي المشتاق حن لهم وفي شوق دايب، خدني معاك وأمانة لا توصل لي حالي صلي. مهما الدنيا بعدت بينا خمسرنا في يوم نتلاقى، مهما الدنيا بعدت بينا خمسرنا في يوم نتلاقى. كان ماله قلبي ومال الغربة والبعاد، عايش على أمل القرب ومستني المعاد، كان ماله قلبي ومال الغربة والبعاد، عايش على أمل القرب ومستني المعاد، حبايبنا في القلب زاد، ولا يوم نسيناهم لو كنا هنا ولا هناك، خدني معاك يا رايح عند الحبايب، خدني معاك قلبي المشتاق حن لهم وبشوق دايب، خدني معاك وأمان صلي حالي وكل اللي حصل لي، مهما الدنيا بعدت بينا فمسرنا في يوم